لها استفسار ثالث تقول فيه: في أيام الأعراس والأفراح يجتمع النساء ويعطون من يسمون بالدفافات نقودا من أجل الرقص، هل هذا حرام أم لا؟ لا حرج في هذا إن شاء الله، لكن يكون قليل، ينبغي يكون قليلا، ليس فيه مباهات ولا إسراف، فلا حرج فيه، لأن هذا جرت فيه العادة والشعراء يعطون، لكن ينبغي يكون قليلا.